وزبالة الأذهان ووضع البشر الذي هو محل النقص والعيب، ويتأكدون أحكام الله بأنها إنما تناسب الوقت الذي نزلت فيه. ولا شك أن هذا كفر، حيث أن الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم ودانيهم، وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم ودانيهم أولهم وآخرهم، فهو في الحقيقة المناسب لهم. فمن رده أو ادعى عدم مناسبته فقد تعقب حكم الله وقد تنقص أمره، فهو شبيه بمن يرد العبادات التي كلف بها العباد ويدعي أنها إنما قصد منها أمر خاص أو نحو ذلك. الكلام على هذا لعل له محل يأتينا إن شاء الله. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني بعدما ذكر القضاء والقدر وذكر الحكم والأمر والشرع وذكر التنزه عن الضد والند وما أشبه ذلك مما تقدم من الأحكام، ذكر أن هذا مما يجب الإيمان به واليقين، وكأنه يقول لا يجوز الشك ولا التردد في شيء من ذلك لأنه مبني على أصل قوي ودليل راسخ معتمد، فلا بد أن تؤمن بذلك كله وأن توقن بأنه من عند الله، أي تجزم وتصدق بكل ما سبق وبكل ما يأتي وتتحقق أنه عقيدة وأنه يقين، وأن من شك فيه فقد ضل سواء السبيل، وتوقن وتجزم بصحته وأنه حق لا تردد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمن، ويعم ذلك كل الشرع. الشرع الذي احتوت عليه هذه الشريعة بأدلتها يجب علينا أن نؤمن به وأن نوقن به. مثلا القرآن من أوله إلى آخره نؤمن به ونوقن به، والكلمتان إحداهما تقوي الأخرى. آمنت أيقنت متقاربتان، فاليقين هو عدم الشك، اليقين هو أن لا يتطرق إليك تردد ولا شك في اعتقادك لذلك الأمر. والإيمان هو جزمك وتصديقك بذلك

إذا شهدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وصادق واعتقدنا صدقه لازم من تصديقه الشهادة بأن الله هو الإله الحق. لماذا؟ لأن جل دعوته إلى لا إله إلا الله، أكثر ما دعا إليه تحقيق لا إله إلا الله، فأريه بذلك أن الشهادتين متلازمتان، إحداهما مرتبطة بالأخرى، ولأجل ذلك اعتبرتا ركناً واحداً. أركان الإسلام خمسة، فالشهادتان ركن، وهما الركن الأساسي الذي تنبني عليه بقية الأركان، وهو شرط لها كلها. لا يقبل ركن من الأربعة إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو شهادتان. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات. الصفة الأولى الاجتباء، والثانية الارتضاء، والثالثة الاختيار. وصفه أولا بالعبودية، وتكلم الشارح هنا على العبودية، ونحن وأنا أتكلم عليها كنحو ما تكلم توضيحا لما قاله، وإن كان فيما سمعنا كفاية. فأقول وصف الله نبيه كما سمعنا بالعبودية في هذه الآيات، في قوله في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسولنا. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي آيات كثيرة وصف الله تعالى بهذا الوصف الذي هو كونه عبدا لله. وكذلك ذكر الشارح أيضا أن عيسى وصفه بذلك، إذا طلب من عيسى الشفاعة قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولم يقل رسول بل قال عبد، وذلك لأن العبودية هي الصفة الأصلية للخلق. وكذلك وصف بها أيضا الأنبياء قبله، قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلهم وصفهم بأنهم عبيد وعباد، واحدهم عبد. وكذلك حكى عن عيسى العبودية، حكى الله عنه أنه أول ما تكلم به وهو في المهد قوله: إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال عنه في آخر سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لا يستنكف يعني لا يستأنف، لا يأنف من العبودية، بل يراها صفة شرف. وكذلك الملائكة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة أيضا لا يستنكف أحدهم أن يكون عبدا لله، بل هم قد وصفوا بذلك في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أول ما وصفهم به أنهم عباد، عباد يعني أنهم مملوكون لله. وقد وصف الله جميع الخلق بذلك في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد ذكر العلماء أن العبودية لله تنقسم قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة التي يدخل فيها جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهي المذكورة في هذه الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. والعبودية هنا معناها أن كلهم خاضع لتصرف الرب سبحانه، وكلهم مملوكون له. فإذا هم عبيد، عبيد لله سبحانه، وهو الذي يحكم فيهم ويعدل. وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، يقوله الله يوم القيامة. فالخلق عبيد لله بمعنى أنهم مملوكون، الله هو المالك لهم فهم عبيده، يتصرف فيهم، فهو الذي يميت من يشاء ويحيي من يشاء ويمرض من يشاء ويشفي من يشاء ويفطر هذا ويغني هذا ويريش هذا ويبري هذا ويمنع هذا ويعطي هذا، ويتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه في مملوكه لا معقب له. فإذا كلهم تحت تصرفه وتحت تقديره وفي قبضته، لا يخرج أحد منهم عن قبضته، ولا يستقل بنفسه ولا بملكيته، بل إذا شاء الله انتزع ملكه من يده أو انتزع ما أعطاه له، فإذا ليس هو مستقل. فهذه عبودية عامة. وأما العبودية الخاصة وهي التي ذكرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الملائكة، وفي حق الأنبياء وغيرهم، وكذلك ذكرت في مواضع أخرى في حق أولياء الله، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء عبودية خاصة. وذكروا في قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه عبودية خاصة، هذه العبودية مقتضاها ومظهرها الذل لله تعالى والخضوع وذلك أن العبد العابد متى شعر بأنه عبد لله يعني مملوك له وأن ربه المالك له يتصرف به كما يشاء وأنه لا يملك التصرف لنفسه ومتى شعر بأنه مخلوق مربوب ليس هو الذي خلق نفسه ومتى شعر بأن خالقه على كل شيء قدير ومتى شعر بأن ربه صادق الوعد فيما وعده به ومتى شعر بأن ربه سبحانه قد وعده على الطاعة بالجزاء الأوفى وتوعده على المعصية بالعقاب الأكبر إذا شعر بذلك ونحوه أظهر التعبد. التعبد حينئذ ما هو؟ التذلل، الخضوع. فأصل العبودية الذل، ومنه سمي العبد المملوك عبدا لأنه ذليل، ذليل لمالكه، ذليل لسيده. فالخلق كلهم يجب أن يظهروا هذا التذلل طوعا واختيارا، أن يظهروا الذل لربهم والخضوع له والتواضع بين يديه والاستكانة له، وأن يعترفوا بذلك لربهم أنه هو المستحق لذلك وحده. وقد فسرت العبادة التي أمر بها العبد وفسرت بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وذكر ذلك ابن القيم في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه ما ذل عابده هما قطبانه، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا العبد الحقيقي هو الذي يذل لربه ويخضع، وهو الذي يحب ربه غاية المحبة، وهو الذي يتعبد له غاية التعبد. الأنبياء كذلك لا شك أنهم قاموا بهذا الوصف. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام بذلك، يعني قام بهذا الوصف واعتبر في حقه شرفا. فإذا ليس في كونه عبدا لله شيء من التنقص، ليس في وصفه بالعبودية نوع من النقص عليه، بل العبودية لله غاية الشرف، العبودية لله غاية العز، العبودية لله غاية الرفعة، العبودية لله والرق له والذل له هي الأصل في الفضل وفي التمكين. فكذلك الأنبياء يعتزون بذلك لأنهم يتعبدون لمالكهم، فالمالك الحقيقي التذلل له والرق له والانتماء إلى رقه يعتبر شرفا وفضلا. وأتذكر البيت الذي هي من مية ابن القيم قاله على لسان العابد، يقول لمن يفتخر بالعبودية إذا قيل هذا عبدهم، وإذا قيل هذا عبدهم ومملوكهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني يفتخر إذا نسب إلى أنه عبدهم، يعني عبد للرب سبحانه وتعالى. وقد يفتخر أيضا بعض المماليك بانتمائه إلى الرق لبعض الملوك،